بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حكم المحبة ثابت. الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في أفعاله، ولا في صفاته، ولا في ذاته. والله أكبر عدد ما أحاط به عدد ينزل إلى السماء الدنيا، هل يشبهه نزول النحل إلى الأرض من السطح؟ لا. الصفات العلم والسمع والقدرة والعزة أيضا لا تشبهه صفات النحل. عندنا علم وقدرة وسمع وبصر وعزة وحكمة، لا تشبهه ثم إلا تعالى من ذلك. ثالثا، ولا في ذلك ولا في ذلك ادوات المخلوقين لا تشبه ذات الخالق عز وجل، لا تشبه ذات الخالق عز وجل. واعلم ان كلمه لا تشبه، واعلم روح النور ان كلمه ذات تطلق على اي شيء، تطلق على عين الشيء، لكن هذا الإطلاق هل هو لغوي ولا مفترض؟ بعضهم قال انه مفترض، وانها في اللغه لا تطلق على عين الشيء، وانما تطلق على الجهه، على الجهه وعلى الحال وعلى وان تكون بمعنى صاحب. فتقول مثلا هذه امرأة ذات مال، أي صاحبة مال. وتقول قال الله تعالى واصفة ذات بيت، ذات بيت أي حال بيت.

بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها. وهذا لا شك الله عز وجل إذا أراد أن يكون عبدا شرح الله صدره لقبول ما وصف الله فيه نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتلقاها بالتسليم والفرح والسرور وزاد إيمانا بالله عز وجل وتعظيما له، لأنه كلما ازداد من معرفة الإنسان بالله بصفاته وآياته لا شك أنه يزداد محبة وتعظيما لربه، عكس أهل الباطل رضي الله عنهم الذين إذا جاءتهم مثل هذا الكتاب ذهبوا جميع الوصفات بالتعظيم والتحقيق حتى يبقوا وهم على شك فيما وصف الله به. فرق كبير بين هذا وهذا. المؤلف رحمه الله له هذه المقدمه كاستدلال بما يريد ان يبدا به، وهذه تسمى عند اهل البلاغه قراءه الاستدلال، أن يأتي الإنسان بمقدمة تشير إلى موضوع البحث، كما أن هناك براءة الإحكام أن يأتي بكلام كما يشعر أنه سوف يختفي هنا. لما كانت هذه القصيدة في الكتاب بدأ المؤلف رحمه الله بهذه المقدمة. كيف يقول لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. إذن هذا قاعدة مفيدة، العلم يشرف بشرف المعرفة، وهذا أمر معلوم بالنسبة ومعلوم أن أشرف شيء وأعلى شيء هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولهذا كان علم التوحيد هو الفقه الأكبر من علم الفقه الأكبر، علم معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الفقه الأكبر، أما علم أحكامه المتعلقة بأفعال عباده فهو فقه أصغر بالنسبة إلى الفقه. يشرف العلم أيضا بشرف آخر وهي حاجة الناس إليه، وكلما احتاج الناس إلى العلم كان طلبه أشرف من طلب غيره، لأن العلم الذي لا يحتاج إليه مرضعة تتعلم شيء لا يحتاج إليه، هذا ضياع وقت ولا شرف في هذا العلم. المؤلف الآن أفادنا رحمه الله بأن العلم يشرف بما لم بأمره شرف المعلوم وحاجة الناس إليه، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا ومنفرا فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب ذكر الأسماء والصفات، ذكر الأسماء والصفات قوته قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها ومحبتها لحظة لاستغاث. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلسان حاله يقول

عدل عن الأبواب العالية الكثيرة في نهاية المراد وغاية الإسلام تبتني بالوقوف على الأبواب السافلة المثالة من خلفها. أجابني حاجة تبي ما فيها تقديم وتأخير لا تكتب. أمني عليك. يقول رحمه الله عدل عن الأبواب العالية العالية الكفيلة بنهاية المراد الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة. الله يهديك الأبواب العالية الطاحنة فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخير. عندكم ليه؟ إذا نقرأ الآن كل كلام المالك هنا أو للطرف الثاني كله ينصب على من؟ على أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية وغيرهم، وكل منهم يناله من هذه الأوصاف بقدر تعطيله جزاء وفاقا. المعطل تعطيلا محضا يستحق جميع هذه الأوصاف، والمعطل تعطيلا دون ذلك يستحق ما يستحق من هذه الأوصاف. ولا شك أن هذا كناية على النفوس وعلى رب العالمين أن يحرف كتابه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى معان لم يجد الله ورسوله إن يقر باتباع الهوى المجتهدين منهم والتقدير الأعمى للمقلدين منهم. والمالك رحمه الله لا تقول إنه قد آلم وأسرف، لأنه قد عاصره ونظره وأصعبوه وأصعبه، فليس مثلا الآن ليس عندنا مثلا يجاربنا في هذا أو ينظرنا فيه، لكن هو الشيخ رحمه الله صار له مجالات عظيمة مع هؤلاء المحفظة المبتدعة، فكانوا يستحقون أن يصبوا في هذه الأوصاف لأنهم حقيقة قد أتعبون. ولكن الحمد لله بما أعطاه الله تعالى من العلم والإيمان والعقل والفهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف وأن يجعلوا أولئك تحت أقدامهم كما كان أهل السنة الأول تحت أقدام أولئك، كما سيأتي شوية المؤلف رحمه الله في هذه القصيدة. هاتان النسختان وجوه البدعة والفرقة والضلال، هذا النسخة الثانية على البدعة والفرقة الضالة. الضالة معناها نقول الفرقة، الضلالة والضلالة نقول الفرقة، وهما متلازمة. لأن أهل البدع متفرقون وأهل السنة مجتمعون. نعم. هذه يحتمل أن تكون هي ويحتمل أن تكون على سبيل التمثيل، لأنه يجوز أن يضرب المثل في مثل هذا كما كان الله تعالى في القرآن يضرب الأمثال في مثل ذلك. ضرب الله مثلا في نبي شرطة مسلم ورجلا سلم إلى رجلا، وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كان على موكل على مولاه بينما بخير هل يستوي هو من قيام العبد وهو على صرف.

وقد بينا لكم أن كل صفة أبرها الله بأحسن فإننا لا نختار أن نفي ما ثلث فيها إلى قولكم ذلك الذي يصف بل مجرد إشراقة إليكم مانعكم منه كثر وحسب المرض وقت عند الله قلنا كل صفة ما رفع الله فإن هذا هذا أن نقول أن الله له صفات ما نحتاج إلى هذا بل نقول مجرد رحمته إلى الله تجد فيها دلالة على أنها ليست صفة للمخلوق كما قلنا يوم الكتابة المثل الثاني شجرة المعطل موروسة على شفا جرف هار وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون المثل الثالث شجرة Yeah.